بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. قال: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه قال لي: قيصر، سألتك أشرف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. ثم ذكر رواية عن مصعب ابن سعد رحمه الله قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح. من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وبيان هذا الأمر من خلال ما ذكر من أثار أو روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأثر الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه قال لي قيصر هو هرقل: سألتك أشراف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم؟ وطبعا مجموعة من الأسئلة التي طرحها هرقل على أبي سفيان، وأن كانوا في المدة وأبو سفيان ما زال على الكفر، وهذه أسئلة طرحها هرقل على أبي سفيان رضي الله عنه، من ذلك السؤال قال: سألتك أشراف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاؤهم هم أتباع الرسل، أولئك هم أتباع الرسل. كذلك أيضا رواية عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وكانت رواية الثالثة: كيف يفتح لهؤلاء، لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن صاحب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى بيفتح للأصحاب ولمن صاحب الأصحاب ولمن صاحب من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من استعان بالضعفاء الصالحين في الحرب، يبقى دعوة الضعفاء ودعوة أيضا الصالحين، وأن صلاح الإنسان هو صلاح متعدي كما بيّنت في الرواية الأخيرة. أثر هذه الصحبة الصالحة في استجلاب النصر، أثر الصحبة الصالحة في استجلاب النصر، يبقى ده نفع متعدي، يتعدى ذلك النفع من الشخص إلى غيره. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا أن أتباع الرسل يكونون من الضعفاء، فهذه قراءة من هرقل أيضا جاء في كتاب الله عز وجل ما يبين ذلك، كما بنقرأ في قصة نوح عليه السلام: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يبقى ده أتباع الرسل. يبقى الملأ من قوم نوح لما عرضوا نوح عليه السلام أعرضوا كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. ده الأمر الأول بيعترضوا على نوح عليه السلام إن هو رسول بشري، رسول بشري، وكأنهم يريدون أن يكون الرسول رسولا ملكيا. ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، الضعفاء يعني. ده نظر طبعا، قلنا الملأ النخبة كيف ينظرون، يبقى باقي الناس رعاع بالنسبة لهم، ولذلك هم أتباع الرسل كما بينت هذه الآية. وكذلك أيضا في قصة صالح عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام أيضا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك الأمر، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إن بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إن بالذي أمنتم به كافرون، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. يبقى أيضا الضعفاء، الآية بتبين إن الضعفاء دايما هم أتباع الرسل، وبصفة عامة الضعفاء تجدهم دايما هم الأتباع، سواء كان للملأ أو كان للرسل والأنبياء دايما كده. لذلك احنا بنقرأ في كتاب الله عز وجل وبرزوا الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا. هنجد الضعفاء دول هم الأتباع دايما، سواء كانوا أتباع يعني الرسل الأنبياء أو أتباع أيضا النخبة والملأ. وبرزوا الله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا، يبقى ده حالهم. وإذا تحجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. بيبين أيضا يعني هذا الأمر، وإن الضعفاء أيضا تجدهم يعني أتباع ذلك الملأ، يبقى يقلدون هؤلاء ويتبعون هؤلاء على باطلهم. والضعفاء هم أتباع الرسل كما قال هرقل، وقلنا لأنه لا ينشغل، انشغال الإنسان دائما بالمال أو بالمركز بيجعل الإنسان في شاغل من الأمر، وأن غير الضعفاء ليس عنده شيء، وبالتالي دائما يبقى لما يفكر عنده ما يفكر فيه، ليس عنده ما يشغله عن ذلك الأمر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما رأى أن له فضلا على من دونه، قلنا على أساس أنه هو كان ممن أسلم يعني في أوائل من أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، يبقى هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، قلنا دعاء الضعيف، يبقى دعاء الضعيف في لجوئه وتضرعه إلى رب سبحانه وتعالى. وكانت أيضا الرواية الأخيرة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح له. ذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفتح له، لذلك يقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو بيتكلم على التابعين، فيقال نعم فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب صاحبا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تابع التابعين، فيقال نعم فيفتح. يبقى الاستعانة بالضعفاء والصالحين في الحرب. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يبقى دي رواية رواية الإمام مسلم رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعودون. يبقى الرواية دي معناها النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إحنا إذا النجوم انكدرت تناثرت يبقى اللي هو من أحوال الساعة عند قيام الساعة تتناثر النجوم، يبقى الشمس بتكور وبتتناثر النجوم وتشقق السماء إلى غير ذلك، كل هذه من علامات قيام الساعة. فلذلك قال أنه أمنت السماء، طول ما النجوم موجودة يبقى لسه قيام الساعة، لما تتناثر دي علامة من علامات الساعة كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في العديد من الصور. وأنا أمنة الأصحاب، في ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، هيفتح عليهم بقى الحروب والفتن إلى غير ذلك، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يحدث الصحابة رضي الله عنهم عن الدجال، قال فإن يخرج أنا فيكم فأنا حديده، يبقى حديده هو يبقى هيتكفل ذلك الأمر، أما إن خرج وهو ليس فينا فأمرون حديده نفسه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة أمل الأمة، إذا ذهب الصحابة أتى الأمة ما يعادون، يبقى هيفتح بقى البدع والضلالات وكل هذه الأمور. البدع أين هذه البدع؟ يبقى الصحابة يعني كانوا يقفون في وجه هذه الأمور، لكن هتفتح بقى البدع وكذلك الجهل لغير ذلك بعد الصحابة. يبقى ده نقول يبقى الصحابة أمل الأمة، إذا الصحابة أتى هذه الأمة ما توعد من بقى الفتن وأيضا البدع إلى غير ذلك. فلذلك يبقى ده رواية رواها الإمام مسلم رحمه الله. وأيضا كما قال ربنا سبحانه وتعالى في بيان أثر صحبة الصالحين أو أهمية صحبة الصالحين، أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. الصحبة دايما هنجد الآيات بتؤكد على مسألة الصحبة، لا تصاحب إلا مؤمنا، الأخلاء وإذن بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يبين لنا يعني هذه الصحبة، والصحبة المؤمنة بتعين الإنسان على طاعة ربي، إما هي حتذكره بطاعة أو تعلمه إن كان يجهل، لكن هتعينه دايما على طاعة ربه سبحانه وتعالى. يعني لذلك كما بين ربنا سبحانه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذولا. هيندم على هذه الصحبه السيئه. ولذلك مثل الجليس الصالح والجليس السوء. وعندنا قصه رجل الذي قتل سعسيه نفسا، يبقى لما العالم امره قال له اترك ارضه، ارض سوء دي اللي يرتكب فيها مرتكب الجرائم، اذهب الى ارض كذا بانه ناس يعبدون الله فعبد الله معهم. دايما تختار الصحبه الطيبه. وايضا قصه اصحاب الغار الثلاثه، اصحاب الغار اللي هم طبقت عليهم الصخره، ما خرجوا الا لما توسلوا الى ربهم كل منهم بعمل صالح، بخبيئه من العمل الصالح. قلنا شو بقى هذه اثر الصحبه هيك، واثر متعدي، يبقى كل قد انتفع بعمل الاخرين. يبقى ده لما قال بيتكلم على بر الوالدين انفرج الصخرة، يبقى انتفعوا بذلك. ده لما اتكلم على ان هو قام عن ابن عمته وخوفه من رب سبحانه وتعالى انفرج الصخرة، يبقى الباقي انتفع ايضا بتوسله بهذا العمل الصالح. الاخر ايضا بقصة الاجير وحتى انفرج الصخرة. يبقى الصحبة الصالحة لها اثر، اثر تجده في الدنيا وتجده في الآخرة. هذا هو في الدنيا كما قال استعانة الضعفاء الصالحين في الحرب، يبقى بدعائهم، يبقى دعاء هؤلاء في استجلاب النصر من ربهم سبحانه وتعالى، في استجلاب النصر من ربهم سبحانه وتعالى. الصحبة الصالحة نافعة للإنسان سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة، لا تصاحب إلا مؤمنا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال وبي ربنا سبحانه وتعالى الأخلاء ومذن بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم ذكر الباب الثاني، قال باب لا يقول فلان شهيد، لا يقال أو لا يقول فلان شهيد. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يبقى ده جرح في الحرب، يا ترى كانت الجراحة دي في سبيل الله أم لا؟ ده قتل في الحرب، هل يا ترى لما قتل كان ذلك في سبيل الله أم لا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمل القلب ده لا يعلم ولا اطلع إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك لا يقول فلان شهيد، قلنا كلمة فلان شهيد أن إحنا هنقول كل من مات على أرض معركة الدائرة بين الكفار والمسلمين يبقى ده شهيد شهيد، ولكن نقصد هو شهيد أي أنه قتل في المعركة، لكن هو شهيد عند ربه ده في عمل قلبي، ليس لنا سبيل نطلع على ذلك، طلع يعني لا يطلع على ذلك إلا رب المعبود. أن كلمة شهيد لو حكمنا أن فلان شهيد يبقى ده يبقى من أهل الجنة، يبقى من أهل الجنة لا صعب خصال كما بينا، يبقى ده من أهل الجنة حكمنا بذلك. ولا يحكم لإنسان هو شهيد عند ربه إلا بما ورد عن طريق الوحي، يعني اللي ورد عن طريق الوحي يبقى نحكم أن عثمان رضي الله عنه شهيد، علي بن أبي طالب شهيد، عمر بن الخطاب شهيد، يبقى دي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الأمر. فإحنا لما نيجي نحكم الواحد شهيد عند ربه قلنا ليه؟ لأن ده بالوحي، يبقى لما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله. هو الظاهر كده أنه بيجاهد في سبيل الله، لكن نقول الأمر متوقف على عمل قلبي، ليس لنا سبيل أن نطلع عليه. يبقى العمل عشان يكون مقبول عند الله عز وجل أول أمر يكون صحيح أن اطلعنا على الظاهر، الأمر الثاني إخلاص العمل لله، تجريد النية لله، ده ليس لنا سبيل أن نطلع عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شذ ولا فذ إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، بيحكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنه من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: رجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبي، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نسل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن رجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس هو من أهل الجنة. لذلك قال صدر الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: لا يقول فلان شهيد، أو لا يقال فلان شهيد، يبقى نحكم ده شهيد عند ربي، مع أنه ممكن حنقول أن فلان ده شهيد أي أنه المقصود قتل على أرض المعركة، لكن هو شهيد عند ربي أم لا؟ الأمر ده توقف على عمل قلبي، وليس لنا سبيل أن نطلع على ذلك. كما نقول أن كل من نطق الشهادتين كان مسلما، يبقى ده مسلم كده بنطق الشهادتين، لكن هو مسلم عند ربه، يبقى نقول على ذلك لو اعتقد ذلك، لو انضم إلى اعتقاد القلب، وإحنا ليس لنا سبيل نطلع على ذلك. لذلك قال: لم نؤمر أن ننقب عما في قلبي. قال أن الرجل قال ذلك تعوذا، قال: لم نؤمر، أشققت عن صدري؟ شققت عن صدري، مع ان الموقف كده يقول لما الراجل راى الكافر ده راى السيف عند ذلك نطق الشهادتين، يبقى خوفا من السيف، هذا في المشهد يقول ذلك، لكن نطق الشهادتين عند ذلك كان لابد ان نمسك عنه. طب ده هو ما قال ذلك تعوذا خوفا من السيف، يبقى فيما يبدو، ولكن اشققت عن صدري، ليس لنا سبيل نطلع على ذلك. يبقى ده الجزء الظاهر، احنا بنتعامل بالظاهر، لكن باطن الامور مرد ذلك مفادوه إلى ربك سبحانه وتعالى. عشان كده لما تيجي تزكي إنسان تقوم بمدح والثناء على الإنسان، يبقى أحسبه وحسيب الله عز وجل، أحسبه كما أرى فيما أرى، يبقى فلان ده رجل مؤمن فيما يبدو لنا، فيما يبدو ده الحكم بيننا، طبعا عند الله عز وجل لا ليس لنا سبيل، لنا حدود كده نقف عندها ولا نتعدى. ساعات الإنسان عشان يمدح إنسان ممكن يتعدى ذلك الحد، لا ده أمر ليس لنا إليه سبيل. مرد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. لذلك لما ذكر هذا الأثر قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ذكر بقى القصة، القصة دي تبين هذا الأمر، أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن هذا الرجل يعني ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، ما ترك لهم، لا يدع لهم شذة ولا فذة إلا تبعه يضربه بسيفه. يعني أكثر من كده إيه؟ إقدام وشجاعة وقوة ونكاية في العدو. فيعني يا ترى إن لم يكن هذا يعني هو من أهل الجنة فمن يكون من أهل الجنة؟ كأن مسألة كده نقول إن لم يكن فلان ده رجل صالح يعرف بالصلاح، يبقى رجل عالم، رجل صالح، صوام، قوام، لا تجد أبدا يفتر عن ذكر رب سبحانه وتعالى، يبقى هذا فيما يبدو لنا، هذا فيما يبدو لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو صالح عند ربك لا نعلم، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى فين؟ في الصدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ساعات نظن كده إن لم يكن فلان من أهل الجنة فمن يكون من أهل الجنة؟ يعني ليس لك هذا الأمر، الأمر ده مش مرده إلينا إحنا، إحنا فيما يبدو لنا، فيما نطلع على الظاهر، لكن الباطن. ودايما إحنا بنذكر بقصة هؤلاء الثلاثة الذي يقضى بينهم يوم القيامة: عالم ومتصدق وشهيد. يعني عالم ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عالم، وبالتالي يشتهر بين الناس أنه عالم والناس يتعلمون من علمه، ولكن هو من أهل النار. وده رجل متصدق أعطاه الله عز وجل من أنواع الأموال وتراه يعني متصدقا دوما، يعني ما من سبيل لا تقصوه في أمر أمور إلا يدفع بسخاء. لكن يا ترى يبقى متصدق، واحد يغبطه على ذلك، لكن هو عند ربي حيكب على وجهه في النار. ده إنسان قاتل فيما يبدو لنا في سبيل الله وشجاعة وإقدام، فهذا شيء قتل على الأرض مع شهيد، نغبط هذا الإنسان لكنه من أهل النار. إيه السبب في ذلك؟ إيه السبب؟ يبقى نقول إن هو يعني ما كانش مقصده هذا العمل أن يتوجه به إلى رب سبحانه وتعالى، لكن قام مقصده الرياء والسمعة، وده أمر إحنا ليس لنا سبيل أن نطلع عليه، يعني ليس لنا سبيل، فنقف عند الحدود، نقف دائما كده عند الحدود. لذلك هذه الرواية قال سعد بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى المشركون فاقتتلوا معركة، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسكري ومال الآخرون عسكرهم، يبقى هدنة كده الحرب توقفوا لما أتى الليل مثلا، على أساس أنه هو يعني يستهدفون الحرب مرة ثانية أو القتال. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شذ ولا فذ إلا تبعاه يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل القوم: أنا صاحبه. قال: أنا صاحبه، يعني هيخرج معاه في أثره ولا يفارقه، يبقى ظله لا يفارق ظل ذلك الرجل. والسبب كما هو ذكر، قال: فأعظم الناس ذلك، يعني الأمر يعني إزاي ده يكون من أهل النار، وده فعل ما فعل بالكفار وأحدث هذه النكاية العظيمة جدا في الكفار، أعظم هذا في صدور الناس، يعني كيف يكون ده من أهل النار؟ ليس تكذيبا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسألة كده عقليا لا يدري كيف يكون هذا الأمر، إزاي هيتم هذا الأمر. يبقى أعظم الأمر ده في صدور القوم، قلنا ليس تكذيبا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المشهد يحكي إن لم يكن هذا الرجل يعني إن قتل يقتل شهيد، ونقول ما حد أجزأ كما أجزأ ذلك الرجل، فكيف يكون هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقرجوا من القوم: أنا صاحبه. قدر نفسه كده قال: أنا صاحبه. فخرج معه، كلما وقف معه، وإذا أسرع معه، يعني نقول بيلازمه كظلي، ولازمه كظلي، قلنا عشان يشوف يا ترى هيختم ليه ازاي. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، ما تحملش، فوضع نصل سيفه بالارض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. يبقى في النهايه بعد كل القتال ده والشجاعه والاقدام قتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل لذ ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعدل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامى عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يبقى فيما يبدو لنا نقول فلان ده رجل صالح، احنا حكمنا على ظاهر عملي، لكن هو صالح عند ربك أم لا؟ يبقى في جزئيتين كده، اللي احنا الأمر اللي احنا بنراه هو كيف هو عند ربي، يبقى نقول فلان ده مثلا مصلي، فلان ده مصلي، هو مصلي فعلا فيما يبدو لنا، لكن عند ربك سبحانه وتعالى يبقى نقول وصف هذا الإنسان عند رب سبحانه وتعالى لا دراية لنا بها، هل يترك أن الصلاة دي بتاعته رياء وسمعة عشان لا يتهم ولا لماذا؟ لا ندري، لا ندري، لكن هو بيؤدي الفرض. يبقى أي إنسان بيعمل عمل من أعمال اللي هي أمر بها الشارع يبقى على ذلك امتثل الأمر ربي، لكن العمل ده مقبول عند الله عز وجل أم لا؟ بيان أن العمل الصواب احنا شايفين العمل صواب، عمل ده يبقى الشرع أمر به، لكن هو عند رب ده مقبول أم لا؟ ده بيتوقف على إقبال قلب هذا الإنسان، هل كان مقبلا بقلب على رب سبحانه وتعالى؟ ما قصد بهذا العمل إلا وجه الله عز وجل، ولا يعني كانت الوجه فين؟ فالله تعالى لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا لوجهه، يعني الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. يبقى عشان كده احنا بينا بنحتاج إلى طهارة القلب وإزالة أي عائق أو شائبة في قلب الإنسان تعوق من قبول العمل عند الله عز وجل، فالله تعالى لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا لوجهه. عشان كده احنا محتاجين نعالج القلب علاج شديد، لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى ممكن عمله كده فيما يبدو لنا عمل صالح، يبقى يبدو لنا الصلاح في الظاهر، لكن يا ترى عمن طوى القلب لا ندري. اهو زي العالم ده، قال عالم، احنا كنا نظن ان هو ده يعمل هذا العمل لغير وجه الله، احنا كنا بنغبط هذا الانسان على علمه وعلى صبر على العلم والتعلم، وعلى ايضا ان هو اقتطع من وقته لكي يعلم الناس، وعنده ذلك الحرص الشديد على تعليم الناس، لكن ده ما كانش لله. مين اللي يقول كده؟ احنا ما كنا نظن ابدا نتصور هذا الامر ان ده كان رياء كان سمعه، ما في جزء قلب احنا لا ندري، هو كان عايز يبقى ليه منزل عند الناس، ليه وجاه عند الناس، ليه توقير وليه تبجيل عند الناس، هو وصل لما اراد، وصل لما وصل به ازاي؟ يبقى باي صوره، ان كان بالمال ان كان بالعلم او غير ذلك، لكن ما كنا نظن ان فلانا ده يبقى الذي نتعلم من خلاله، وقلنا حريص على العلم وعلى التعلم، يبقى حريص على أن يستزيد من العلم وحريص جدا على تعليم هذا العلم وما أمسك ذلك العلم، فعلى ذلك إحنا هذا عالم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو عند ربي سبحانه وتعالى عمل مردود، عمل مردود. ليه السبب؟ إيه السبب؟ الخلل فين في العمل؟ الخلل في الوجهة، هو لما توجه بذلك العمل يعني توجه لحظ النفس ورياء وسمعة، لم يقصد ذلك وجه ربك سبحانه وتعالى، فلذلك أيضا ده كان يقاتل، الخاتمة بتاعته تبين أنه لم يقاتل في سبيل الله، لم يقاتل في سبيل الله، ولذلك استعجل الموت. إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وفي رواية كده قال الزمن الطويل، يعني عمل يعمل عمل أهل الجنة الزمن الطويل، يعني طيلة الحياة كده، ويعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها، عشان الواحد لا يأمن أبدا إلى ما قدم من أعمال. لو حسيت كده أن القلب يركن يعني منذ نعومة الأظفار وهو على الهدى وهو على الطريق المستقيم، يعني ما قطع الصلاة يوما ما وما تكلم بكلمة قبيحة أو مستقبحة أو ما كذب قبل ذلك، ما تكلم بمنكر من القول وليس فاحش ولا متفحش، وكذلك سلوكياته كلها منضبطة، يبقى من نعومة الأظفار، لكن ترى بما يختم لا ندري. لا ندري، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويعمل عمل الجنة الزمان الطويل فيما يبدو للناس، ومن أهل النار يسبق عليه الكتاب فيعمل عمل النار فيدخلها. عشان كده دائما بنؤكد أن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تستمر كده متشبث بالطاعة لغاية لما يأتيك الموت، يأتيك الموت وانت على هذا الطريق المستقيم. آخر خطوة نخطو بها في الدنيا، يبقى نضع هذه الخطوة، وده كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل الأولياء والأتقياء قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا أتمم لنا نورانا. أهل الإيمان يقولون ذلك لما يروا أن النور أخذ من المنافقين على الصراط، وأحوج ما يكون الإنسان للنور عند ذلك: ربنا أتمم لنا نورانا واغفر لنا. يبقى ده طلبهم الاستمرارية والاستدامة، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه للهداية والاستمرارية والمداومة على ذلك. اهديني لما اختلف من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني ده هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الداعي إلى الهدى والمبين لهذا الطريق، ومع ذلك كان يكثر من هذا الدعاء: اللهم قلب ثبت قلبي على دينك. أقول لك لا ندري، يعني قال: وأنا رسول لا أدري ما يفعل به وأنا رسول الله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هو من أهل النار. يبقى فيما يختم لهذا الإنسان لا ندري، لا ندري. يبقى ده فيما يبدو لنا، بيعمل الزمان الطويل. فعلى ذلك احنا نمسك لنا حدود كده نمسك. وكذلك الإنسان دي رسالة لي إن أنا أنتبه تماما، يعني أطهر قلبي وأنقي ذلك القلب أي شائبة من الشوائب، وكذلك بحريص جدا على صيانة القلب ورعاية القلب، وإن كل عمل قبل ما أتقدم إليه أتأكد فعلا وأطمئن من داخلي إن العمل ده لله سبحانه وتعالى، ليس لفلان ولا فلان. لما نيجي نتابع جنازة أتابع الجنازة عشان ننال الثواب، يبقى لا يكون ذلك هي مواساة، ولكن عشان فلان، عشان ده أبو فلان أم فلان، عشان ده ابن فلان وهكذا. وما ينفعش أن أتأخر، ما ينفعش أن أتأخر. فعلى ذلك لا، ده عمل لله سبحانه وتعالى، تخرج وانت بتطلب الأجر والثواب من الله عز وجل، وهو في نفس الوقت مواساة. يعني لما أخرج جنازة طلب الأجر والثواب من الله عز وجل، مش هيبقى مواساة، مواساة غير لما يخرج مواساة، بس يخرج مواساة خلاص ده خرجت بس مواساة، لولا فلان ما كناش خرجنا، فانت خرجت يبقى مواساة لفلان. غير لما نخرج فعلا يبقى طلبا للأجر والثواب إيمانا واحتسابا. يعني الإنسان لو خرج جنازة إيمانا واحتسابا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أي عمل عيادة مريض إيمانا واحتسابا، فيش عمل أبدا تفعله إلا أنت تطلب الأجر والثواب من الله عز وجل. أنت بتوفي أيضا الشطر الثاني أن بتعود فلان، وبالتالي على ذلك تواسي هذا المريض، تواسي أهل المريض، فدي موجودة. بس مش هو ده اللي يحركنا، اللي حركنا دايما الطاعة. عشان كده دايما في حوافز، يبقى حافز يحفز الإنسان على امتثال الطاعة، وده بالإضافة أيضا أن هي المنافع بقى المطلوبة من المواساة أو من كذا وكذا حنجدها، بس أهم حاجة أن أنا يكون العمل ده أرجو فيه الثواب من الله عز وجل. يعني روايات مرت قبل ذلك: حتى اللقمة يرفع الرجل فيه امرأتي قال يحتسبها كانت له صدقة. يبقى بيرفع اللقمة بيفعل الكلام ده هو، بس يحتسبها ده عشان تبقى صدقة لابد من الاحتساب. النفقة دي لابد فيها الاحتساب، احنا بننفق المال ده هو، لكن ما إلا لن تنفق نفقة إلا هو يحتسب ذلك عند ربي إلا أجر عليها إلا كانت صدقة لي. ما احنا بننفق نفقات دي، نفقات واجبة لابد من أدائها نسبة نفقات الزوجة وغير ذلك، ولكن انت احتسب النفقة عشان تؤجر عليها. يبقى بتبرأ الذمة أدينا الواجب، وكذلك أيضا رتب عليها الثواب. بس انت يرتب الثواب لما يحتسب الإنسان هذا الأمر عند ربي سبحانه وتعالى. بيان أهمية النية، أهمية أي عمل يكون لنا في نية، أي عمل يكون لنا في نية. قلنا حتى لو كانت الأمور المباحة زي بيطعم الطعام، نطعم الطعام لأننا أشعر بالجوع، طب ما انت برضك من ضم كده ان احنا نتقوى بهذا الطعام على طاعة الله سبحانه وتعالى، على الطاعة يبقى بالنوم النومة حتى أقوم بنشاط لطاعة ربي سبحانه وتعالى وهكذا. يبقى معاني دي أعمال أمور حياتية، لكن لما هتقرن معاها النية هيثاب الإنسان، حمكم الله، هيثاب الإنسان لوجود النية. يبقى النية في كل عمل، النية في كل عمل الإنسان بيعمله، وده يتطلب أن النية دي أستحضرها. يعني إحنا ساعات نعمل العمل كده وخلاص، يعني نحتسب طالما طاعة احنا بنفعلها كده، لا، النية دي استحضار النية، يعني كأن أقف لنيها كده واستجلب النية، نية العمل ده، وفعلا أتأكد وأطمئن من نفسي أن هي خالصة لله سبحانه وتعالى. أمر محتاج مجاهدة، أشد ما يجاهد الإنسان هو هذا الباطن، أشد مجاهدة نحن نجاهد أن نخرج ذلك العمل خالصا لوجه الله. وإن الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس ومن أهل الجنة، يبقى في اللحظات الأخيرة كده يسبق عليه الكتاب فيعمل عمل الجنة فيدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رجل على الفسق والفجور ونقول كل الموبقات، ولكن في نهاية الرحلة، رحلة حياة هذا الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره للإسلام. وإحنا بينا كما ذلك، يعني هذا رجل قاتل وقتل ولم يعمل خيرا قط، قصته ان هو دخل في الحرب وبالتالي يا ترى يقاتل ثم يسلم ولا يسلم ثم يقاتل، قال اسلم ثم قاتل، فاسلم وقاتل فقتل. يبقى قال ايه، عمل قليلا واجر كثيرا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعمل خير، لم يصلي ركعه لله، لم يصلي، هو لسه ما لحقش، لو ادوك اسلم وحارب وقتل يبقى لسه لم يركع، لعله لم يتوضأ وضوءا واحدا، يعني لم يتوضأ وضوءا واحدا، لم يصلي صلاة واحدة، ركعة واحدة، ولكن هذا من أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ختم ليه بإيه؟ يعني ممكن إنسان بيعمل يعني حريص جدا على الطاعات، لكن يعني ذكرنا في سنن أبي داود قبل ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما حكى لنا قصة رجلين، يعني رجل كان طاع لله وواحد تاني كان يفعل المعاصي، وكلما مر ذلك رجع عليه قال اتق الله ودع ما أنت فيه، فقال لك عني، قال والله لن يغفر الله لك. نقول غيره، يعني نقوله غضب، يعني أن قال له عليك عني، مصر على فعل المعصية، فنقول الرجل الطائع ده قال له يعني والله لن يغفر الله، من ذا الذي تآلى على رب سبحانه وتعالى لا يغفر لفلان. فعلى ذلك أمر الله تعالى أن الملائكة يبقى غفر الله عز وجل لذلك العاصي الذي كان يحسن الظن في ربه سبحانه وتعالى ويدخل الجنة. والتاني ده يعني كان من أهل النار، وأبو هريرة رضي الله عنه قال تكلم بكلمة، كلمة واحدة في نهاية حياة، تكلم بكلمة أو بقت له دنيا وأخرى، أهلكت الدنيا، خسر الدنيا والآخرة، أو بقت له دنيا وأخرى، كلمة. هو إيه الكلمة اللي قالها؟ قال والله لن يغفر الله لك، لأنه مصر على فعل المعصية وبيفعل المعصية ومش عايز يدع المعصية. فنقول ده قال هذا الأمر غضبا، ونقول قال ذلك يعني غيره، كل ده كأن هذا الأمر، لكن لا، هو تعدى دي بكلمة واحدة، بس كلمة واحدة، من ذا الذي تآلى على رب ألا يغفر لفلان، ده يغفر ما يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى، يبقى مشيئته هو سبحانه وتعالى، ليس لنا دخل. يبقى فلان ده عاصي وفاسق فعل ما فعل من الفجور والفسق والعصيان، يعني ما من يعني مخالفة إلا وكان يرتكب ذلك، لكن قبل الموت تاب إلى رب سبحانه وتعالى، قبل الغرغرة كده تاب إلى رب سبحانه وتعالى، والله تعالى بيقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تطلع شمس مغربة. يبقى ساعات العقول دي ما تتصورش، يبقى بعد السنوات الرحلة الطويلة جدا في حياتي دي من الفسق والفجور، ويعني ما ترك ولا ما وضع ترك يعني معصية إلا وفعل ذلك، قال ما تركتش حاجة إلا وارتكبها، لكن رب سبحانه وتعالى في نهاية حياة هذا الرجل يعني شرح صدره فتاب وأناب يا رب قبل الغرغرة، قبل طلع الشمس مغربها، والله تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفى عن السيئات ويعلم ما تفعلون، فيقبل التوبة سبحانه وتعالى. فدي فتنة، فتنة عظيمة جدا، فتنة عظيمة، وده إنسان احنا شايفينه كده طائع لله سبحانه وتعالى ومات على طاعة، ومات كده على طاعة فيما يبدو لنا، لكن كانت الوجه لغير الله سبحانه زي العالم اهو والشهيد، وادي ايه مصدق، ما لو مات اهو ويعني لا يدع شذ ولا فذ إلا تبعه يضربه بسيفه كما قال الصحابة. لو إحنا شوفنا واحد كده نقوله يعني إن لم يكن هذا الشهيد أمال مين الشهيد يعني؟ لكن هو عند ربك إيه بقى سبحانه وتعالى؟ أقف عند الحدود كده وتعدى، قف عند هذه الحدود. لذلك قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، عشان إحنا ما نتعداش ونحكم أن فلان من أهل الجنة فلان من أهل النار، لا ده فيما يبدو لنا، إحنا بنحكم من خلال الأعمال بالظاهر، ولكن هو عند رب سبحانه وتعالى ليس لنا اطلاع، ليس لك من الأمر شيء كما قال ربنا سبحانه. ثم ذكر الباب التالي باب التحريض على الرمي، وقول الله عز وجل وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. ثم ذكر رواية عن يزيد ابن أبي عبيد قال سمعت سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامية، ارموا أنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا فأنا معكم كلكم. ثم ذكر رواية عن حمزة بن أبي سعيد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وبدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكسبوكم فعليكم بالنبل، إذا أكسبوكم فعليكم بالنبل. قال باب التحريض على الرمي، وأن الرمي والقوة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.